الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو صفة دال عليها أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالث والمجيء والانتقام من المجرمين. لا، أول ذكر في البداية الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها. طيب بعد الثلاث ذكر الرحمن على العرش استوى. نعم، بعد قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. انت أحسن عليك. قوله على الترتيب يريد في كلامه هو الشيخ نفسه، يعني أنه يريد يذكر الأدلة أدلتها على هذا الترتيب، لما ذكر الاستواء ثم النزول ثم المجيء ثم الانتقام، يقول على هذا الترتيب وذكر أدلتها مرتبة، بس ليست مترتبة فيما بينها، ما لها، ما يريد أنها هي مترتبة بعضها مع بعض، لا، يريد أنها مترتبة في كلامه وذكر الشواهد. هذه القاعدة حق يقول الشيخ أن صفات الله توقيفية، يعني أنه يجب الوقوف مع دلالة النصوص، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. هذا المذهب المقرر المكرر الذي يعني لمذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. فالله تعالى لا يوصف إلا بهذا، واستشهد بقول الإمام أحمد وهو منهج: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فنفي ما وصف الله به نفسه إلى آخره أو شيء منه هذا تعطيل ورد لما أخبر الله به ورسوله أو تكذيب، والزيادة على هذا هو قول على الله بغير علم، وكلاهما باطل. قول عليه بلا علم على مما حرمه الله، وأن تقول على الله ما لا تعلم مما يأمر به الشيطان، فلا يوصف الله. وما لا يجوز وصف الله به إما أن يكون يعني قد دلت النصوص على نفسه، أو يكون مما سكتت عنه النصوص، مسكوت عنه وليس في العقل ولا في السمع ما يدل على إثباته ولا نفسه، فهذا لا يجوز. لا يوصف الله إلا بما وصف بنفسه أو وصفه برسوله. إذن فما دل الكتاب والسنة على نفسه وجب تنزيه الله عنه، فلا يجوز وصف الله به، لا يجوز نسبة العجز إليه، عجز أو نسيان أو البداء، كله من وصفه تعالى بالنقص الذي يتنزه عنه، ولا يجوز وصفه بما لم يأتي ولم يقم دليل على إثباته ولا نفيه. يعني مثل الأذن لله ما يتكلم فيها أذن، يجب السكوت. وقول الشيخ إنه لا مدخل للعقل، هل ما هو إذا أراد إنه لا مدخل للعقل في إثبات الصفات على وجه الاستقلال، يعني فلا نثبت لله صفة بمجرد العقل، لكن هناك كثير من الصفات التي دل عليها السمع أيضا دل عليها العقل، صفات كثيرة هي سمعية عقلية، سمعية عقلية. ولهذا الصفات تنقسم إلى نوعين، صفات سمعية، إذا قلنا سمعية معناها أنه لم يدل عليها إلا السمع، وصفات قد دل عليها العقل مع دلالة السمع. فمثلا الاستواء على العرش، استواء الله على عرشه صفة سمعية، طريق العلم بها هو السمع، لكن علو على المخلوقات طريق العلم به السمع والعقل. وقل مثل ذلك في العلم، العلم طريق العلم به أو السمع، أقصد يعني صفة السمع، صفة السمع لله أو العلم أو البصر أو الحياة، ما طريق العلم بها؟ السمع والعقل، السمع والعقل، السمع والعقل صح، طريق العلم بها السمع والعقل متضافين. لكن مثل الغضب والرضا وكذا والوجه واليدين هذه صفات خبرية، خبرية يعني طريق العلم بها هو الخبر. الفعل سمعية ولا عقلية؟ كن يفعل، هذه سمعية عقلية، فعال لما يريد، كن يفعل أكمل، فمن يفعل أكمل ممن لا يفعل، ضروره. وقد أخبر أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. الشيخ لما ذكر هذا قال إن إثبات الصفة يكون إما بالتصريح بها مثل العزة والرحمة، الصفة الشيخ يتكلم عن إما بالتصريح كالعزة والرحمة، رب العزة وربك الغفور ذو الرحمة، العلم مثلا أنزله بعلمه، أيحطون بشيء من علمه، مثلا العلم يعني بهذه الكلمات هناك صفات. الثاني تضمن الاسم لها، فكل اسم كما تقدم كل اسم متضمن لصفة. إذن فإذا سمى الله نفسه بشيء فإنه دال على الصفة، فهو العزيز والعزة صفة، وهو العليم والعلم صفة، وهو الملك والملك صفة، وهو الحي والحياة صفة، الحياة من صفات الله تضمنها اسمه الحي، والمغفرة صفة تضمنها اسمه الغفور وربك الغفور. يقول الشيخ كذلك التصريح ببعض أفعاله وصفاته كالاستواء، ذكر هذا في ذكر الأفعال. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى فيه إثبات الاستواء، استوى فعل، والاستواء مصدر فعل من أفعاله، والنزول فعل من أفعاله. فنقول إن من أفعاله الاستواء، ومن أفعاله النزول، ومن أو نقول من صفاته الفعلية الاستواء، ومن صفاته الفعلية النزول والمجيء، ومن صفاته الفعلية الغضب والرضا والانتقام إلى آخره. والله أعلم.